بسم الله الرحمن الرحيم. فنار تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.